من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام عليكم ورحمة الله. كان البحث والكلام في قاعدة لا ضرر ولا بأس، وبعد مرور هذا الفاصل أن نستذكر عجالة ما تقدم، حيث تقدم بأن مصدر قاعدة لا ضرر هو الحديث المعروف لا ضرر ولا ضرار، فاشتمل هذا الحديث على كلمتين، كلمة ضرر وكلمة ضرار. لابد ابتداء من الوقوف عند هاتين الكلمتين، ثم عند الوقوف على المعنى التركيبي للحديث. أما ضرار فقد تقدمت الإشارة إليه فيما سبق إلى أن المقصود منه هو النقص، سواء كان النقص في المال أو البدن أو العرض بل حتى الحق قلنا. لكن هل هو مطلق النقص أو النقص الموقع في الشدة والضيق؟ هنا البعض قيده، فإذا كان مليونير يؤخذ منه ألف هذا لا يكون، وإن كان ضرر لكن نقص، وإن كان نقصان يوجب النقص، إلا أنه ليس مما يوقعه في الضيق والشدة، فإذا هذا هو المراد. إذا ضرر اتضح شنو المقصود. ضرار، ضرار تشترك مع ضرار في نقطة وتختلف عنها في أخرى، تجتمع معها في إرادة النقص، فكل منهما يدل على النقص، وتختلف عنهما في أنه ضرر اسم مصدر بينما ضرار تعد مصدرا. الفرق بين اسم المصدر والمصدر في الأصول، في الفرق بينهما أنه إذا كانت الكلمة تدل على الحدث مع قطع النظر عن حيثية الصدور من الفاعل، هذا يسموه شنو؟ اسم مصدر. وإذا لوحظت في الكلمة حيثية الصدور من الفاعل حينئذ يكون مصدرا. ضرار بخلاف ضرر، ضرر لم تلحظ فيه نسبة الصدور يعني على النقص مجردا واسكت، بمين صادر يعني اضرار ما اكو ضرر، خل اعبر، بينما ضرار لا اضرار، مو الاضرار مشبع بي كانه شنو حيثيه لوحظت، اضرار اضرار ما يصدق الا اذا فرد واحد. اما اذا احنا ما نقول شنو مثلا اذا من دون فاعل اختياري حصل، لعلهم نقول إضرار، نقول ضرر سموه ولو مسامحة، زين. هكذا يمكن التفرق بين ضرر، وبعد اتضاح ذلك زين، يعني بعد اتضاح الفرق بين ضرر وضرار من جهة أنه ضرر اسم مصدر بينما ضرار مصدر، والمصدر ما لوحظ فيه حيثية الصدور من الفاعل، يتضح أن المراد من الضرار وإن كان هو الناقص، لكن المقصود به شنو؟ قبل ما أبين ذلك، هذه ضرار، ضرار تارة يقال بأنها يحتمل في حقها أنها تكون مصدرا لضر ضرارا، ويحتمل أنها مصدر لضار، وإذا كانت مصدر لضار اللي بي مصدرين ضار مضارة وضرارا، هنا يقال بأنه من باب شنو المفاعل، مصدر من باب لضار من باب المفاعل، وإن كان هو شنو يعني، وإن كان هو ضار فيه مصدر آخر غير المفاعل ضرار، ذاك المضار هو مفاعل، لكنه شنو غلب في هذا الإطلاق عليه بلحاظ أحد المص درين فيقولون ضارة هذا فعل مصدره من باب المفاعلة. باب المفاعلة المشهور أنها تدل على الاشتراك، لما تقول قاتل يعني هذا قاتل ذاك وهذا، فمن كل منهما صدر شنو هذا الأمر، مو من أحد. نعم ينسب إلى الفاعل نسبة أصلية بينما ينسب إلى المفعول نسبة تبعية، لكن على كل حال يدل على الاثنينية، يدل على الاشتراك المشاركة، هذا هو المشهور. لكن جاء الشيخ الإصفهاني رحمة الله عليه وتبعه جمع، جاءوا بنظرية أخرى، وهي أن باب ما هو المعروف من باب المفاعلة وأنه يدل على الاشتراك والإثنينية هذا لا واقع له. فقال تتبعت المفردات المذكورة لباب المفاعلة في القرآن فلم أجد ما يدل على أحسنت المشاركة والإثنينية. هسه هذا بعد هو خب، هسه إذا ضرر يدل على النقص، ضرار أيضا يدل على النقص، لكن أخذت فيه قلنا شنو حيثية الصدور. الإثنينية رفضها قلنا الشيخ الإصفهاني. خب ضرار بعد ملاحظة اشتراكها وافتراقها عن ضرر، حصيلة مدلولها شي يكون، يمكن أن يقال بأن ضرار المراد من عدها شنو ما يدل على صدور الضرر من الفاعل، لكن ماذا بنحو الاستمرار، بنحو التكرر. ضرر يدل على نقص مجردا من حيثية الصدور، بينما ضرار يدل على صدور الضرر من شخص متكررا ومتعمدا ولنكتة واهية. يعني إذا تقول له على أنه أنت ليش هذا ألحقت الضرر بهذا، يقول لأنه مثلا تعدى وما احترمني، ذني سافرت نكات وسبكت ما ملتفت بلكت. على كل حال هذا يمكن أن يقال، وهناك شواهد من القرآن ذكرت في الكتاب، ذكرت في الكتاب شواهد على أنه شنو المراد بنحو الاستمرار والتكرر، وبنحو يكون هناك تعمد وماذا اتخاذ ذريعة باطلة إلى الضرر. يعني خب على كل حال ضرر يدل على النقص، ضرار يدل على أنه لا ضرار، يعني لا يصدر منكم إضرار في حق الآخرين، هذا المقصود، ومتشبثين بذرائع وهي. هذا خلاصة المراد من المفردات. الآن نحتاج إلى أن نقف على المراد من الجملتين من التركيب، لا ضرر لا ضرار. ذكرت في المقام عدة نظريات وآراء، المشهور منها أربعة. الأول ما نسب إلى شيخ الشريعة الإصفهاني، وهو أن يكون المقصود منها النهي وحرمة الضرر تكليفا. الثاني ما نسب إلى الفاضل التوني من أن المراد ماذا نفي الضرر غير المتدارك، ما عندنا ضرر غير متدارك، الضرر الثابت في الشريعة متدارك. الثالث المنسوب إلى الشيخ الأعظم والمرزل نائني والسيد الخوئي وجمع، وهو أن المراد والمقصود من لا ضرر، ولا ضرر المقصود هو نفي وجود حكم يستلزم في الشريعة يستلزم الضرر، ما مشرع في قائمة التشريعات حكم يستلزم الضرر. الرابع اللي يتبناه الشيخ الآخوند رحمة الله عليه نفي الحكم بلسان نفي الموضوع. ولكل من هذه الآراء كما تقدمت الإشارة ماذا؟ وجوه وأدلة تقدم بيانها. مثلا من باب المثال فقط الأول أقوله، مثلا ما ذكره شيخ الشريعة من أن المقصود هو النهي والحرمة التكليفية للضرار، ذكر لقال هذا إما من جهة يذكر، إما من جهة أنه النفي أراد منه النهي ولو مجازا، مجازا هنا ليش؟ لأنه النهي الحقيقي إذا إجا وراء لا ماذا يعني الجزم من مختصات من سجل بالأسم، لا جزم في الأسم، في الأسماء جزم ما أكو في الأسماء ما في ها لما ولا اسم من باب الكلام يجر الكلام بعد ولا جر في ال لأن ما نقدر نقول ولا نصب ولا رفع موجود في الأفعال نصب. خب فإذا نريد نهي حقيقي لابد أن يكون ما بعد لا ماذا؟ فعل مضارع. والمفروض أن الموجود هو كلمة اسمية اسم ضرر، فإذا يراد منه النفي. إرادة النهي منه من هذا الحرف من لا يكون مجازا إما بهذا، وإما أن يكون بتقريب شنو اللي ذكره بتقريب بلي خبر محذوف لا ضرر شنو جائز حتى يدل على الحكم التكليفي، وإما أن يكون شنو من باب الإخبار وإرادة الإنشاء، إخبار وإرادة الإنشاء يعني يراد من النفي يراد أن ناهي. وهذا مو غريب أن يؤتى بخبر يراد منه، كما لو يسأل الإمام سلام الله عليه عندنا في روايات مثلا يسأل الإمام مثلا عن حكم يقول يعيد ويعني أعد أو أمر إنشاء يعني بالنتيجة، لكنه أتى بجملة خبرية. على كل حال هذه الآراء والنظريات الأربع تقدمت الإشارة إليها، وتقدمت ماذا؟ المناقشة فيها في كل تلك الآراء. السؤال الآن بحثنا الجديد الصحيح أن يقال موهجي المناسب ما ذكره وما تبناه الشيخ الأعظم رحمة الله عليه من أن المراد من لا ضرر هو نفي وجود حكم في قائمة التشريعات مستلزم علما للضرر ما أقول. بس طبيعي قبل بيان ذلك لابد من الالتفات إلى أن الحديث حديث لا ضرر اشتمل على فقرتين لا ضرر ولا ضرر، وإحنا ما حالفين ولا ناذرين أن يكون المراد من كل منهما واحدا، وأن يكون هناك ترابط بنحو يتحد المضمون لا، فلا بد حينئذ من ملاحظة لا ضرر على حدة وملاحظة لا ضرار على حدة، فقد يستفاد من كل منهما غير ما يستفاد من الفقرة الأخرى. خب نجي إلى لا ضرر. لا ضرر يمكن أن يقال بأنه يستفاد منها ما ذكرته مدرسة الشيخ الأعظم الأنصاري أن كل حكم يستلزم الضرر فهو منفي في التشريع، لكن تبني هذه النظرية ليس قائما على أساس الوجوه التي ذكرتها مدرسة الشيخ الأعظم والنائيني فيما بعد والسيد الخوي، من أنه إيش ذكروا هم؟ ذكروا على أنه لا ضرر، يعني لا حكم ضرري، هذا ناقشناه، أو لا ضرر، كلمة ضرر أريد منها الحكم مجازا. هناك في الأول لا ضرر، عندما نقدر حكم كلمة ضرر نبقيها على معناها فقط، قدرنا شنو كلمة حكم، فمن حقك أن تعترض وتقول على أنه هذا تقدير بلا دليل، أما ما تقدر تدعي المجاز. زيق، وأنا ما استعمل الضرر في معنى آخر حتى يكون مجاز. أما في التقريب الثاني لا، يراد من ضرر حكم، هذا راح يكون مجازا أو بتقريب ثالث. على كل حال تبني ما ذكرته مدرسة الشيخ الأنصاري ليس قائما على أساس ما ذكروه من تقريبات، إذ ما تقدم تقدمت مناقشته، بل على أساس آخر يمكن أن تستفاد نفس النظرية ونفس الرأي. بتقريب أنه كلمة الضرر قلنا تساوي على الصبورة شنو فسرنا احنا، قلنا احسنت النقص من دون لحاظ حيثية الصدور، احسنت. خب لا اللي قد تكون ناهية ما يمكن ان تكون هنا هي المرادة، يعني نهي عن مجرد النقص، إذ مجرد النقص لا معنى للنهي عنه كما تقدمت الإشارة. بل إذا كانت حيثية الصدور ملحوظة وهو كما وكما هو الحال وين في ضرار، هنا يمكن أن يكون النهي متوجها إلى لا ضرار، متوجها إلى النقص، لأن المراد من عنده لا إنقاص، لا تنقص، لا تضر، لا. أما نفس الضرر يعني حدث مجرد عن حيثية الصدور ما إلى معنى النهي عنه، لأن النهي دائما إلى خطاب، لا يصدر، لا يحدث، لا يتحقق، لا واضح له لا. هذه تقدمت الإشارة إلى إذن النهي عن الضرر بما هو نقص مجرد وماحض لا معنى له، فماذا يراد إذن من لا ضرر؟ إذا نهي لا يراد لعدم إرادته، لعدم إمكان إرادته، أو لعدم معقوليته، أو لكلفة بالنتيجة، إذا يراد النهي في عن مجرد النقص. إذا لا يراد فماذا يراد؟ ها، عند الالتفات إلى أن النبي صلى الله عليه وآله عندما صدر منه هذا الكلام، خب أي كلام يصدر من النبي، هذا الكلام وغير هذا الكلام لابد أن يكون قائما على أساس ملاحظة التشريعات والتقنينات الصادرة من الشارع. يعني عادة عندما يتكلم في مجال، مو مجال تاريخ، مو مجال قصة، يتكلم بما هو شارع. عندما لا يتكلم في مجال القصة، في مجال سرد التاريخ، وإنما قضية من القضايا يريد يعالجها، هذا يتكلم بما هو شارع، مو بما هو إنسان عادي. خب بما هو شارع إذا لوحظت هذه النكتة، هنا لما يخبر الشارع أنه لا ضرر، لابد أن يكون مقصودة من عدم، من هذا الإخبار عدم وجود ضرر، أنه يعني لا ما يتحقق من ناحية أحكامه وتشريعاته، جاي يخبر أنه ما يتحقق من ناحية أحكامه وتشريعاته ضرر. هو ما يريد يحكي لنا قصة تاريخية، ما يريد يحدثنا بفرد واقعة حدثت في الماضي، لا، خصوصا إذا لوحظت القضية التي ابتلي بها الأنصاري مع سمرة، وصدر من النبي صلى الله عليه وآله هذه الجملة. فلما يخبروا يقول، لما ما يراد النهي إذا يراد شنو؟ النفي، يعني يراد الإخبار. فلما جاي يخبر بأنه ماكو ضرر، يعني ماكو ضرر من جهة أحكام الشارع، من جهة أحكامي أنا اللي أقننها. ها؟ يعني ما ماخذ حيثية صدور من الشارع؟ لا هسه هذه لا، هاي اترك هسه بعدين. يعني الشارع ما هو شارع، يعني هذا لا ضرر، يعني لم يظنوا شيء ضرري، يعني الناس يقولون انه لا ضرر يناسب. مو هذا قد مقصودكم، هو هذا اللي بعد لحظة يبين. فمقصوده بعد ان لم يرد الناهي لم يتعقل الناهي بشكل واضح، يراد منه النفي، يراد منه الإخبار. فالمناسب للشارع أن يخبر عن قصة، لا، يخبر بما يرتبط به، بما يرتبط بقوانينه وتشريعاته. يعني يريد يقول يا بترى من ناحيتي هذا صدر في حق الأنصاري ظلم من قبل سمرة، من جهتي، من جهة قوانيني وتشريعاتي وأحكامي ماكو ضرر، ماكو نقص يلحق ذلك الأنصاري. هذا هو المناسب للشارع. كما أن القاضي، أي قاضي من القضاة، إذا أراد أن يتكلم في مسألة قضائية ما يتكلم ماذا إلا بما يرتبط بجانب القضاء، مو يرتبط بجانب البيت العائلي أو بجانب مثلا شنو قوانين الدولة أو يرتبط بجانب قوانين القضاء. كذلك الشارع بما هو شارع، ومن الواضح على أنه عندما نقول النبي يتكلم بما هو شارع، هو من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله قد ينزع ماذا جلباب التشريع ويتكلم خوك إنسان عادي، ومو دائما هو 24 ساعة يتكلم هذا، لكنه هناك قرائن على أنه يتكلم بما هو فرد عادي. أما إذا لم تكن هو قرائن، هسه هذا بعد شنو قد يقال بأنه هو عدم وجود القرينة على ذاك، هو يولي الظهور في أنه في مجال التشريع يتكلم، خصوصا احنا في موردنا ما نحتاج إلى مزيد قرينة، لأنه الموضع موضع ماذا؟ مسألة شرعية وحكم شرعي. اي خب، وعلى ضوء ذلك يستفاد من هذا الحديث أنه أي حكم من الشارع يستلزم الضرر يكون مثل ذلك الحكم منتفيا، يعني بالنتيجة أصلا مو ثابت حكم، مو أنه ثبت الحكم ثم رفع، أصلا ما ثابت في تلك في منظومة الشريعة، ما ثابت ذلك الحكم في هذه موضوعات اللي تكون ماذا موجبة لوقوع الشخص في الضرر. هذا ملخص الكلام. هسه فرق هذا التقريب عن تقريبات الشيخ الأنصاري والنائيني والسيد الخوئي ما هو؟ هناك كنا نقول على تقريباتهم إما نقدر كلمة حكم والتقدير خلاف الأصل، أو استعمل لفظ الضرر وأريد شنو منه الحكم، وهذا راح يكون مجاز في الكلمة، أو ما أدري كذا. الحاصل هناك كنا بحاجة إلى تأويل وخلاف إما خلاف التقدير، إما خلاف يعني إلى تقدير والتقدير خلاف الأصل، وإما إلى استعمال مجازي والاستعمال المجازي لا يصار إليه إلا بقرينة إلى غير ذلك. هذا بالنسبة إلى التقريبات المتقدمة. وأما بالنسبة إلى هذا التقريب، لا، منكون بحاجة إلى شنو، منكون عفوا قد وقعنا في استعمال مجازي أو وقعنا في تقدير حتى يقال التقدير خلاف الأصل إلى غير ذلك. هذا خلاصة التقريب. إذن هو قائم عليه من؟ قائم على أمرين. الأمر الأول أنه لا يراد من هذا التركيب النهي، فثبت أنه يراد شنو؟ النفي والإخبار. اثنين أن إخبار الشارع بما هو شارع يتناسب وأن يكون ما يخبر به مرتبطا بجانب التشريع والأحكام، فعندما يقول وعندما يقول لا ضرر ويخبر عن عدم وجود الضرر، فمقصود أنه من جانب أحكامي وتشريعاتي ما موجود ضرر، وأن كل حكم ينشأ منه ويستلزم منه الضرر هذا ما مقنن وما ثابت في قائمة التشريعات والقوانين الشرعية. هذا ملخص. هسه أكو فرد محاولة أخرى يمكن أن تبذل، من خلالها يمكن أن نستفيد مبنى شيخ الشريعة الإصفهاني رحمة الله عليه، اللي ذكر قال على أن المراد من لا ضرر شنو؟ حرمة تكليفية، حرمة الإضرار. هذه يمكن حسب هذا التفسير اللي ذكرناه ابتداء أنه كل حكم يستلزم الضرار هذا شبيه منفي مو ثابت، هذا يمكن أن نستفيد منه أيضا حرمة الإضرار. فعصفورين بحجر شو يقولون؟ كيف؟ ها، من جهة على أنه الإضرار بالآخرين، الإضرار بالآخرين ما دام هذا الحكم بإباحة إضرار الآخرين، ما دام هذا ضرري، يعني إذا الشارع يريد يقول يجوز لك يا سيدنا أن تضر صاحبك، وهذا تجويز إضرار الآخرين هذا شنو؟ ضرري، موجب للإضرار وموجب للمشقة بالنسبة للآخرين، نقص للآخرين. خب النبي صلى الله عليه وآله قلنا يخبر بأنه لا حكم مشرع يستلزم واحد من الأحكام هو إباحة إضرار الآخرين، فهذا ما مشرع، إباحة إضرار الآخرين يعني حرام، لما مو مباح شنو؟ وحرام. فإذا استفدنا الحكم التكليفي وهو حرمة الإضرار اللي يتبناه شيخ الشريعة، لكن بهذه الطريقة والفذلكة، أنه ابتداء نثبت أنه لا تشريع ولا حكم في قائمة الأحكام مستلزم علما للضرر، إباحة إضرار الآخرين، إباحة إلحاق الضرر بالآخرين هذا ضرري، يعني إذا أريد نبيح للمكلفين أن يضرون هؤلاء الجماعة هذا ضرري بالنسبة لهؤلاء الجماعة، فالإباحة إذن غير ثابتة من خلال هذا الإخبار. فنفس النتيجة التي يريدها صاحب الرسالة شيخ الشريعة الآن نثبتها، لكن عن هذا الطريق، مو أنه النهي يراد نهي أو ما أدري نقدر خبر محذوف أو لا لا، بهذا الشكل يمكن. جيد، واضح المطلب. قال الصحيح أن يقال، والصحيح أن يقال إنه توجد لدينا فقرتان، فقرة لا ضرر وفقرة لا ضرار، وكل واحدة منهما يمكن أن يستفاد منها غير ما يستفاد من الأخرى، ولا ينبغي التعامل معهما بشكل واحد. لا نخلي هناك ترابط حتى شنو لما نفسر لا ضرار نصطدم بمن بأنه لا ضرار ما يمكن أن يستفاد منها، هذا المعنى. ولما تجي تفسر لا ضرار تقول والله هذا ما يستفاد من لا ضرر، هذا المعنى ما يستفاد بالله، فنقع في حيرة. لا، اجعل فرد، اجعل تفسير مستقل للا ضرر تفسير مستقل للا ضرر، بل الجامع المشترك هو النقص، لكنه هناك ماذا؟ جهة امتياز لكل من الكلمتين كما تقدمت الإشارة إليه. هب نجي إلى فقرة لا ضرر، نشوف شنو المستفاد منها. قال إما فقرة لا ضرر فيمكن أن نستفيد منها انتفاء كل حكم يكون ثبوته مستلزما للضرر كما أفاده الشيخ الأعظم، ولكن لا لأحد البيانات السابقة التي نوقشت فإنها ضعيفة نوقشت كما تقدم، وإنما ذلك من جهة أن كلمة الضرر تعني نفس النقص كما تقدم، يعني مو النقص المطعم بحيثية الصدور، لا، النقص مجرد النقص تدل، وإرادة النهي عن ذلك عن مجرد النقص غير محتملة. بشكل لا ضرب، إذا تريد لا تضرب إيه نهي حلو لأن حيثية الصدور موجودة، أما لا ضرب ضرب كم حدث مجرد عن حيثية الصدور ما إلى معنى النهي عنه، يعني ما ملاحظ أنت شنو لا يصدر منه، مو أنت دائما هو النهي عن تحقق شيء في الخارج، فإذا لم تلحظ حيثية الصدور أصلا ما إلى معنى النهي، واضح له لا؟ وإرادة النهي عن ذلك غير محتملة كما تقدم، إذ نفس النقص لا معنى للنهي عنه. وإذا النهي لا يقصد، وماذا يراد من كلمة لا ضرر؟ يتعين إرادة الإخبار خبر، لا نهي ما أكو، إنشاء ما أكو خبر. إن النبي صلى الله عليه وآله حينما يتكلم لا بد وأنه يتكلم بما هو شارع، والشارع حينما يخبر عن عدم الضرر لا بد وأن يكون ولا بد وأن لا يكون مقصوده سرد قصة تاريخ هذه الأمور، بل المراد شنو؟ ها، وأن يكون مقصوده نفي تحقق الضرر من ناحية يغفر الله لكم نفي تحقق الضرر من ناحية أحكامه وتشريعاته، إن ذلك هو المناسب له. وبذلك يثبت إذا ما يراد النهي يراد الإخبار بما هو شارع، يثبت أن المقصود نفي تحقق الضرر في حق المكلف من ناحية التشريع والأحكام. فكل حكم يكون ثبوته مستلزما للضرر يكون منتفيا. طبيعي هذا أكرر، ليس المقصود بأنه الشارع مشرع ويجي حديث لا ضرر ويرفع، لا، هذا يكشف لنا عن أنه ما موجود، ولا لا معنى لأن موجي مناسب. وفرق هذا التقريب عن التقريبات السابقة اللي ذكرتها مدرسة الأنصاري والنائين والسيد قال، فرقه أنه على هذا التقريب لا نكون بحاجة إلى تقدير أو استعمال مجازي، حتى حينئذ تشكل علينا وتقول هذا خلاف القاعدة خلاف الأصل، لا نكون بحاجة إلى تقدير كلمة حكم، كما أنه لا يلزم استعمال كلمة الضرر في الحكم أو استعمال حقيقي لكن بعلاقة ما أدري شنو السببية التوليدية المسببية التوليدية، وإنما المنفي هو نفس الضرر، لكننا نقيد النفي وأنه نفي لما نتقيده يعني حصة خاصة من النفي يراد ويا نفي، وأنه نفي للضرر من ناحية الحكم والتشريع. ولا يخفى أنه لو خلينا نحن وهذه الفقرة بهذا المعنى راح يمكننا أن نستفيد نظرية الشيخ الشريعة أيضا، لكن عن هذا الطريق قلنا أنه يحرم الإضرار قال لو خلينا نحن هذه الفقرة لأمكن أن نستفيد منها إضافة إلى ما ذكرناه من انتفاء كل حكم ضرري، نستفيد منها شنو؟ حرمة الإضرار بالآخرين. يعني شنو حرمته أو عدم إباحته؟ كيف؟ لأن الحكم بإباحته مستلزم للضرر على الآخرين فيكون منفيا. الإباحة إذا انتفت يعني حرمة ثابتة. بس طبيعي شيخ الشريعة على الطريق اللي هو إن تم واستفيد من أدلته أو استفاد من أدلته حرمة الإضرار، حينئذ هذه الحرمة معممة، حرمة الإضرار بالآخرين وحرمة إضرار الشخص شنو؟ بنفسه. فما إلى حق يستعمل أغذية مثلا أو يستعمل دواء يوقع نفسه من ورائه بمن؟ ليش؟ لأن الدليل مطلق يقول لا إضرار، ما قال لا إضرار في حق الغير. أما هذه الطريقة إذا استفدنا منها نتيجة ونظرية شيخ الشريعة حيث لا إطلاق فيها لأن لا ضرر هي مو لا إضرار، فحينئذ لا يستفاد أكثر من حرمة الإضرار بالغير، لأن حرمة الإضرار بالغير ضررية مو حرمة الإضرار بالنفس ضررية. لأن إذا واحد يريد هو يضر نفسه لأن إباحة الإضرار بالغير ماذا؟ ضررية الإباحة. أما أنه تقول للشخص أنت مباح لك أن تضر نفسك هذه الإباحة ضررية، هو الضرر بعد هو جاي يضر نفسه. أي فمن الإباحة ما يلزم ضرر آخر، بينما إباحة الإضرار بالغير هذه تكون ضررية على الغير، فحينئذ يمكن أن يستفاد عدم ثبوتها وبالتالي حرمة الإضرار، وهذا ما يريده شيخ الشريعة. فإذن هناك فرق بين ما إذا كانت استفادة حرمة الإضرار بالغير اللي يريد يثبتها شيخ الشريعة من خلال طريقته ودليله، هناك يمكن أن نستفيد حرمة الإضرار بالنفس أيضا من جهة إطلاق الدليل. وإذا ناقشت إطلاق الدليل هذه مسألة أخرى، وإذا كنا بصدد استفادة حرمة الإضرار من عدم إباحة الإضرار بالآخرين يعني من هذا الطريق الذي ذكرناه، هذا أقصى ما يستفاد منه حرمة الإضرار بالآخرين دون حرمة الإضرار بالنفس. لذا قال هذا بالهامش أشير إليه فمناسب أن يراجع. ولا يقبل وعليه فما رامه شيخ الشريعة من استفادة تحريم الضرر يكون ثابتا ضمن هذا التفسير أيضا، لكن قلنا بحصة ربما شنو أضيق. هذا بالنسبة إلى فقرة لا ضرر. وأما بالنسبة إلى فقرة لا بقانا لا ضرار، زين هذا باعتبار أن الضرار قلنا شنو مصدر، ولوحظت في المصدر فرق المصدر عن اسم المصدر أم قلنا يلحظ فيه حيثية الصدور من الفاعل، فلما يقول المتكلم لا ضرار يعني لا إضرار، يعني يحرم الإضرار بالآخر إرادة النهي. هنا أنا بعد مو صعبة، مو غير متوقعة، مو غير ممكنة، مو لا معنى لها كما كان في ضرر. ضرر حيث يراد منه مجرد الناقص من دون لحاظ حيثية الصدور قلنا ما إلى معنى يستفاد النهي. أما لا إضرار حيث إن إضرار مصدر والمصدر لوحظ فيه حيثية الصدور، فيمكن أن يكون المراد بالله وهذا التركيب يمكن أن يراد النهي، معقول هذا زين. وحينئذ لا مانع من استفادة ما استفاده شيخ الشريعة من إرادة الحرمة التكليفية، من إرادة النهي. لا ضرار يعني لا إضرار، يعني لا تضر الآخرين، لا يصدر منك ضرر اتجاه الآخرين. هذا قريب جدا. قال هذا بالنسبة. وأما بالنسبة إلى فقرة لا ضرار فيستفاد منها النهي عن الإضرار وتحريمه كما رام ذلك شيخ الشريعة، حيث إن الضرار لوحظ، يعني حيث إن الضرار مصدر بخلاف له، والمصدر لوحظ فيه جنبة الصدور، فالضرار أيضا لوحظ فيه جنبة الصدور من الفاعل. إذا لوحظ جنبة الصدور من الفاعل، ضرار رح يكون أشبه شيء بمن؟ بكلمة إضرار. فكما أنه في جملة لا إضرار إذا صدر من المتكلم هذا التعبير لا إضرار يستفاد منه النهي، كذلك لا ضرار يستفاد منه النهي. فكما أنه في جملة لا إضرار يستفاد النهي عن الإضرار، كذلك في ضرار. خب، هسه الآن إذا الشارع المقدس ينهى عن الإضرار، يحرم الإضرار اتجاه الآخرين، أكو فرد سؤال وقع، سؤال وقع يحتاج إلى جواب، وهو راح يجينا إن شاء الله زين، وهو أنه النبي صلى الله عليه وآله لما منع له أجاز السمرة من الدخول إلى بيت الأنصاري، منع لما منعه وحرم عليه دخول بيت الأنصاري، كان المناسب للنبي صلى الله عليه وآله أن يتخذ فرد طريق لوقائي لصالح الأنصاري في أن شنو يتحقق امتناع دخول سمرة، ومو بس يقول له حرام، يقول له حرام يقول له روح أنا ما روح شيخ، وفرد طريق وقائي من تحقق ذلك على أرض وبساط الخارج. فقد واحد يستشكل يقول شو النبي ما صدر من عنده فرد طريق وقائي لصالح الأنصاري اتجاه سمرة كذا، هسه نريد نقول شنو، لا تحقق ذلك، الأمر بقلع الشجرة كان طريق وقائي لصالح الأنصاري، بعد ما يتحقق حينئذ شنو إضرار من قبل سمرة الأنصاري بانتباه الموضوع، بعد إذا انقلعت الشجرة بعد شنو يجي يدخل، ما يجي يدخل. هسه هذا تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله، يعني إلى يوم الثلاثاء إن شاء الله، بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.